بتشكو هلا قالت في عبارة سبحان الله العظيم هم تأتي في منتهى البلاغة والتعبير، تدلك على المرأة الوفية حين تفقد زوجها كيف تعبر. بتقول لي هو كان قاعد في البيت لكن الراجل راجل ولو في قف. ما رأيك في هذا التعبير؟ اللي المرأة قدامها الرجل شديد ويؤدي لها كل ما تريد مش عاجبها، لكن هذه المرأة بتقول لك يعني لما توفي زوجها وأحست بالوحدة والغربة وعندها ما يقرب من 6 أولاد وكلهم رجال، لكن بعضهم عاق عقوقا شديدة وبعضهم قاطع وبعضهم قد يصل أحيانا، نسأل الله الهداية. فلما قالت هذا التعبير تقول لي الله يرحمه كان والله قاعد وكان بيحبك وكان مش عارف كذا وكذا وياش كذا وخلص ما وقالت بس خلي بالك الراجل هو كان قاعد في البيت وما بيعملش ولا حاجة ولا بيخرج، لكن الرجل ولو في قفة. تخيل كده واحد في قفة معناها ايه؟ معناها لا حركة ولا تفكير ولا كلام ولا تعبير ولا حاجة، اهو ياكل ويشرب ويحط وخلاص، ومع هذا يبقى في البيت ونس. ولذلك انا نقول يعني اللي ادخل الزوجه يحتاج الى مواساه، والمرأة اذا فقدت زوجها اقوى احوج ما تكون الى المواساه، وهذا ما اوصى به الشرع. ودائما وصيتنا وصيه للاولاد اللي بشوفهم اللي عنده يعني ابوهم توفي وبقيت امهم او توفيت الام بقي الاب، نقول لهم انتبهوا اهتموا بدر ابيكم لانه بعد وفاه زوجته احوج ما يكون اليكم، واهتموا ببر امكم لانها بعد وفاه الزوج احوج ما تكون الى البر. يقول لك احنا كويسين الحمد لله، ضاعف برك لامك بعد فقد ابيك، وضاعف برك لابيك بعد فقد امك، لان مش هيعوض. يعني مهما كانت العلاقه بين الزوج والزوجه ضعيفه جدا او فيها توترات او فيها جفاء، لكن عند الفراق اشعر بالفراغ الشديد، فيحتاج الى من يملاه هذا الفراغ او بعضه، مش يملاه كله او بعضه. ولذلك نقول لا يلام الرجل اذا تزوج بعد وفاه زوجته، لا يلام لا من قريب ولا من بعيد، والمراه تحتاج الى ذلك. فان كانت شابه لا تلام على التزوج لانها تحتاج الى الانس، طبيعه البشر. سبحان الله العظيم وبحمده. فالاراذلنا يعني الاردأ والاخس هم بيصفوا الفقراء الذين آمنوا بسيدنا نوح أنهم من أراذل القوم، يعني ما هو مش له شيخ بلد ولا عمدة ولا كبير ولا زعيم ولا وزير ولا بتاع، دول صناع وزراع ويعني بيخدموا الناس، خدم للناس اللي هي عامة الناس. هو المجتمع يقوم غير بهؤلاء؟ ما هو المجتمع لو لم يكن فيه مزارع وصانع وعامل وخادم، ما هم دول اللي قايمين بالمجتمع، والإسلام ينظر إليهم على أنهم هم قوام المجتمع. المجتمع اللي ما فيش من يخدمه، ما أنت تشوف لما نقول للأسف الشديد في بعض بلاد العرب البقر يجعلهم لا يتعلمون الصناعة، عنده ماله مال الصناعة، يجيب من يستورد صناع ويستورد زراع ويستورد خدم ويستورد عمال ويستورد من ويديهم أجر زهيد ويخدمونه وهو كبير، لكن لن تقوم قائمة أي بلد إن لم يكن منه صناعه وزراعه وعماله، عشان يعتمد على نفسه اعتمادا كاملا. وفي أمور فيها خلل. وذلك لا تغضب لما يقول لك الامتحان كان شديد، مخلي شديد امتحان شديد، ما مش شديد اللي مذاكرين جعله مش مذاكر، اشتغل شغلة تانية يا عم، تعز كل الناس يطلع اطباء ولا يطلع مهندسين ولا يطلع مش عارفين ليه؟ هو ربنا ما عملش الناس كلهم يطلعوا زباع؟ لما تحرص على ان الناس كلها تبقى فرصه واحده يبقى معناها كل الناس تبقى مهنه واحده مستوى واحد، طب المجتمع مش هيمشي كده. المجتمع محتاج لايه؟ تفاوت. يعني ربنا سبحانه جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، يتخذ بعضكم بعضا سخريا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ده يستخدم ده يستفيد من ده وده ينتفع من ده، ويبقى محتاجين متكاملين